الذي ينتسب لمذهب معين سواء في الاحكام او يقول انا حنفي او انتسب الى امام، ذاك يقول مالكي انتسب الى امام اخر وشافعي وحنبلي. هذه النسب كلها ماشي من نحو تقريبا 10 قرون ولا نكير لها، حينما وجد منذ قرون من اذاع مذهب السلف الصالح وبين للناس بأدلة الكتاب والسنة ذكرت أنا لكم طرفا يسيرا منها، لأن الأمر كما يقول أهل العلم المحققين كل خير وكل خير في اتباع من سلف وكل شر من اتباع من سلف. لما وجد هذا الاسم لربط الناس بهؤلاء القوم ألا وهم المشهود لهم الخير بالحديث الصحيح، قالوا هذا الاسم بدعة والانتسام الى السلف بدعة. طيب ماذا نفعل؟ يزعمون ان لازم نقول مسلمون، اي مسلمون اليوم يشمل العلوي ويشمل الدرزي ويشمل القادياني، هذا حزب طائفة جديدة من المسلمين الى اخره. فانت حينما تقول عن نفسك انا مسلم ما عرفت بنفسك صاحبك الذي سألك انت ايش مذهبك وايه دينك. مسلم مسلم بنص الرسول انقسموا الى 73 فرقة، والواقع يشهد بانهم مثل ذلك واكثر من ذلك. فاذا ما يكفي ان تقول انت مسلم، لازم تعبر عن اتجاهك. ممكن تكون مسلم صوفي، ممكن تكون مسلم سلفي، ممكن تكون مسلم حنفي، ممكن تكون خلفي الى اخره. هذه الاسامي ما دام انها قائمه وموجوده وتعبر عن انتسابات لا يرضاها المنتسبون انفسهم اليها، فدائما انفسهم يتبرؤوا من التعصب لهم، ولذلك امروا اتباعهم بان ياخذوا الاحكام الشرعيه من حيث هم اخذوا، اي من الكتاب والسنه. ايضا الانتساب للسلف الصالح ليس كانتساب لاي شخص او لاي جماعه في الدنيا حاصله الدنيا الاسلاميه. يعني مثلا ولا مؤاخذة إذا قلنا جماعة حزب التحرير ينتسبون إلى شخص، إخوان المسلمين ينتسبون لشخص، شباب محمد ينتسبون لشخص، جماعة التبليغ ينتسبون لشخص في الهند إلى آخره. لكن هؤلاء مهما سموا وعلوا علما وعملا وخلقا إلى آخره لكنهم أفراد غير معصومين. سبحان الله، هذا كله ماشي بدون نكير. أما أنا سلفي اي انتسب الى السلف الصالح وانا اريد ان احكم الكتاب والسنه على ما كان عليه ليس على ما عليه الخلف، هذا امر منكر. هذا في الواقع من المصائب التي جاءت الاثار تنبه ان السنه تصبح بدعه والبدعه سنه والمعروف منكرا والمنكر معروفا. بهذا نحن نقول ينبغي على كل مسلم اولا ان لا يتعصب لامام من ائمة المسلمين، وان يستفيد منهم جميعا، لان العلم ليس محصورا في فرد منهم، هذا اولا. وثانيا عليه ان يتلقى العلم بادلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين، لان في هذا بيانا وجوابا شافيا ان شاء الله لسؤال الموجه انفا. نصلي وبعدين نسمع اذا كان هناك اسئله في مجال الصلاه ولا في مجال. كثير من الناس يتوهمون انه لا يجوز ان يقيم الصلاه الا المؤذن، ويبنون هذا الزعم على حديث متداول في بعض الكتب الكثرة بلفظ من أذن فليقم، والتفسير هو أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولذلك ما في مانع شرعا أن يكون المقيم غير المؤذن والمؤذن غير المقيم، ولكن إذا كان المؤذن مؤذنا راتبا فهو كالإمام الراتب لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره إلا بإذنه،